ربنا يتوفاه، ويدعو في السجود ما تيسر، يدعو مشروع في السجود الدعاء، وانهى اللهم ولي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعانته وسره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد فاكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظيم في الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل ما يستجاب لكم، يعني حري يستجاب لكم. ويدعو ما يسر الله له من خير الدنيا والاخره في السجود في الفرض والنفل للحديثين المذكورين. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.